أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فالإنسان إذا ينوي لله تعالى حضور مجلس علم، مذاكرة العلم، عنده أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. وقال الإمام النووي: إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. اشتغال بالعلم، تعلم والتعليم، أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقل رب زدني علما. Donc le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc apprendre et transmettre la religion avec la bonne intention est, comme l'a dit Nawawi, est la meilleure chose auquel on peut accorder le plus précieux de son temps. Et le prophète والسلام, nous apprend que si on va et on apprend un chapitre de la religion, on a plus de récompense que si on priait 1000 rak'a nafila sur le rogatoire. Et donc, كون ليلة 27 اليوم في الليل، ليلة 27 من رجب، وكما شرحنا عدة مرات، يعني هذه ذكرى الإسراء والمعراج. Donc ce soir c'est la nuit du 27 de Rajab, demain c'est le 27, et c'est donc la commémoration du miracle de l'Isra et le Mi'raj. إذا ذكرنا عن إسراء وما حدث منه وما حدث الإسراء هو يعني من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج في السماوات إلى السماوات 7، حيث استقبله بعض الأنبياء ورأى من آيات الله العظمى. وكذلك أوحى الله إليه فرضية الصلوات 5 لأهميتها، فمؤكد على أن الإنسان يحافظ عليها. الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو العذاب الشديد. الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان. بعد الإيمان بالله ورسوله أفضل الصلوات، أفضل الأعمال الصلوات 5 في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Donc comme on a vu, on a parlé plusieurs fois sur l'Isra et le Mi'raj, le grand miracle du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Il a vu des choses étonnantes. Il est monté dans les 7 cieux et certains prophètes l'ont accueilli. Et il a vu des choses étonnantes aussi qui indiquent la puissance, la parfaite puissance de Dieu. Et il a reçu l'obligation des 5 prières pour montrer leur importance. Les 5 prières, donc c'est la meilleure des œuvres après la foi. Et qu'on vient que la personne les accomplit dans leur temps et négliger la prière, Allah a menacé celui qui la néglige par l'ouail, qui est le grand châtiment intense. comme cela est cité dans le Coran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Donc la prière, c'est un devoir important qu'il ne convient pas de négliger. إذن رأينا كذلك أمر مهم كيف الرسول مر ورأى قبر ماشطة بنت فرعون يخرج من قبرها رائحة جميلة. يعني كيف هذه قصة مهمة جدا, كيف هذه الماشطة أحرق أولادها ورماها ولم تترك الإسلام ولم تكفر بالله تعالى. وبعض الناس والعياذ بالله لأمر تافه يتخاصم مع زوجته أو يعني مذكورة يسب الله. شوف الفرق بعيد بعيد بعد السماء من الأرض. يعني شوف كيف هذه لم تترك الإسلام ولم تكفر بالله, والناس يعني لأمر تافه كفروا بالله. إذا ماتوا يخلدون في نار جهنم, وهي ماتت على الإسلام شهيدة تخلد في الجنة. هذا ينبغي تذكيره لعظيم فائدته حتى الإنسان يفيق ويفكر كيف هذه الماشطة تمسكت بالإسلام أمام الطاغية فرعون. ناس لكرسي أو لإرضاء الكفار يقولون الكفر ويتركون الإسلام, يبيعون دينهم لعرض من الدنيا, يقعون في الكفر في مسبة الله, في الرضاء بالكفر, في الإعانة عليه وغير ذلك من أنواع الكفر. هذه مهم تذكيرها. Donc, et on a vu une histoire importante. Le prophète, alayhi salam, l'a vu, la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon, comment il sortait d'elle une belle odeur. Une belle odeur. Et son histoire, on a vu que Pharaon, il a dit de l'aider laisser l'islam. Elle n'a pas voulu, il a mis de l'eau bouillante, il a mis ses enfants les uns après les autres. Et le nourrisson, et elle n'a pas quitté l'islam, il l'a jeté, elle est morte martyre. Donc, la conséquence, c'est qu'elle va au paradis éternellement. Éternellement, sans fin. Alors qu'il y a des gens, donc une situation à l'extrême opposée, de nos jours, dans des pays musulmans, juste par un match de foot, il s'est énervé avec quelqu'un de sa famille, il a insulté Dieu. S'il meurt comme ça, il ne revient pas à l'islam par des témoignages, il reste en enfer éternellement. Elle, il l'a brûlé. Ses enfants et elle n'a pas quitté l'islam, et des gens juste pour des choses insignifiantes, ils insultent Dieu, ils quittent l'islam. Il y en a d'autres pour le pouvoir, pour plaire aux mécréants, ils vont vendre leur religion, ils vont accepter la mécréance ou aider à la mécréance ou faire autre chose chose qui annule l'islam. Ils vendent leur religion comme il a dit le prophète dans les sortes de ça. Donc cette histoire, c'est important, ça te fait réfléchir. Donc elle n'a pas quitté l'islam. On a vu même l'histoire des magiciens qui ont persévéré sur l'islam, qui sont convertis à l'époque de Pharaon aussi. Et ils n'ont pas quitté l'islam face à la menace de tyran Pharaon, alors que des gens pour quelques centimes, pour quelques euros, ils vont quitter la religion en faisant ce qu'a dit l'islam. Et donc Al-Rasoul Kadhalika alayhi salatu wassalam marra لم نذكره في المرة الفارطة أنه مر بقوم هم كلهم كفار. هؤلاء القوم وعددهم كبير جدا ومذكورون في القرآن. مر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغهم الدعوة. هم يدخلون النار كلهم كما ورد, فهو بلغهم الدعوة, لأن الإنسان لا يكون مكلف إلا بسماع الدعوة. قال لهم إنه يعني محمد رسول الله, وأن الله واحد واحد لا يجوز أن يعبد غيره. فهم يتداولون هذا الكلام ولكن لا يؤمنون. هؤلاء القوم الذين ورد ذكرهم في القرآن, هؤلاء من بني آدم ولكنهم كلهم كفار ويعيشون أعمار طويلة ويتناسلون كثيرا, وهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مر بهم ليلة وأسري به وبلغهم الدعوة إلى الإسلام وهم يعني محجوزون في أطراف الأرض لا يراهم الناس. وهذا دليل أن الناس لم يصلوا إلى كل أنحاء الأرض يعني في هذا الزمن، لأنه مذكور في سورة الكهف أن موسى من الصالحين وهو ذو القرنين حجزهم، بنى سدا بقدرة الله تعالى يعني بتسخير الله تعالى، سد من حديد وأذيب عليه النحاس فصار أمدنا، وورد أنهم يحاولون أن يخرقوه فلا يستطيعون حتى يأتي أمر الله فيتمكنون من الخروج ويموتون عند ما يعني في أيام سيدنا عيسى. هذا نذكره يعني وذكرناه في علامات الساعة. فالرسول مر بهؤلاء القوم الكفار وبلغهم الدعوة إلى الإسلام، يعني بينا أن الذي لم يسمع بدعوة الإسلام لا يكون مكلفا. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يسلم هذا يخلد في نار جهنم، لأنه بلغه الدعوة، بلغته دعوة الإسلام. aussi donc on n'a pas cité la fois précédente dans son voyage le prophète عليه الصلاة والسلام il est passé par un peuple. Ce peuple là ils sont tous mécréants, c'est des descendants, c'est des humains, ils sont tous mécréants, ils sont cités dans le Coran et ils réfutent beaucoup et ils ont beaucoup de descendants et le prophète leur a transmis l'appel à l'islam parce que celui qui n'a pas entendu l'appel à l'islam il ne rend pas des comptes. Celui qui n'a pas entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager, il ne rend pas des comptes. Donc il leur a transmis qu'il n'est de Dieu que Dieu et que lui il est Muhammad le messager de Dieu, que Dieu il est unique, il n'est pas permis d'adorer autre que lui. Eux ils racontent cela de génération en génération, ils transmettent ce message là mais ils n'y croient pas. Et il a été rapporté que tous ils vont en enfer. Donc, et ce peuple là c'est le peuple de Ya'juj et Ma'juj. Donc en français on dit Gog et Magog. Et il s'est cité dans Sourate Al-Kahf qui sont emprisonnés quelque part sur terre. Et ça, c'est une preuve que les humains maintenant ils ne sont pas partis dans tous les coins de la terre. Parce que c'est confirmé dans Sourate Al-Kahf qu'un homme vertueux qui s'appelle musulman vertueux, Dhul Qarnayn, il les a emprisonnés avec donc un barrage en fer et qui, sur lequel a été fondu le cuivre. Et donc il est devenu solide. Par l'aide de Allah, par la grâce de Allah, il a construit ce barrage-là pour qu'il ne nuise pas aux gens. Et il a été rapporté à chaque fois qu'ils creusent, ils essaient de creuser, mais ça se ferme jusqu'au jour. Et quand ils arrivent par la facilité de Dieu, et ils sortent, ils vont corrompre sur terre et ils vont mourir les invocations de Sayyidina Isa et des musulmans à l'époque de Sayyidina Isa. Donc, ça, on l'a vu dans les signes de la fin du monde et on verra, inshallah. Et donc le prophète il est passé par eux la nuit de l'Isra, le Mi'raj, il leur a transmis l'appel à l'islam et eux ils le transmettent, ils n'y croient pas. إذن رأينا كيف النبي صلى بالأنبياء إمام عليه الصلاة والسلام وذكرنا كيف جبريل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ب خمر الجنة لذة للشاربين، هذا خمر الجنة الذي لا يسكر، وباللبن فالرسول تمس أخذ اللبن، هو في العربي الفصحى هو اللبن هو الحليب، وقال له جبريل تمسكت بالدين لإظهار شرفه أنه تمسك ب يعني أخذ اللبن. وقلنا يعني لا يجوز اعتقاد أنه جبريل يأتي للنبي بخمر المسكر، إنما هذا الخمر اللي هو شراب الجنة. لكن قال العلماء أخذ النبي للبن دليل لشرفه أنه أخذ اللبن. On a vu aussi que Jibril à un moment il a ramené au prophète une boisson du paradis, délicieuse, qui s'appelle Khamr. Il ne veut pas dire le vin, la boisson alcoolisée. Mais le Khamr qui est cité dans le Coran, Khamr al-Laddatil al-Sharibin. Donc c'est une boisson délicieuse du paradis. Et il lui a ramené du lait. Et le prophète, il a pris le lait. Et cela montre son honneur qu'il a pris le lait. Bien que la boisson qu'il a ramenée, c'est une boisson du paradis. Mais il n'est pas permis de croire que c'est du vin. Parce que des gens, ils lisent les hadiths, soit ils sont traduits. La religion, on rappelle, c'est pas en lisant tout seul. Il faut, comme l'a dit le prophète, innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est-à-dire, certes, la science de la religion est par transmission orale. Donc, c'est pas en lisant tout seul les livres, soit ils ont traduction. Maintenant, c'est devenu commercial et les gens, ils les trouvent même dans les grandes surfaces. La religion, c'est pas comme ça. Beaucoup, ils traduisent mal les hadiths ou les ayats. Ils donnent des mauvaises significations qui égarent les gens. Donc, au lieu de les guider, ils égarent les gens, en fait. Donc, ici, ce qui est visé dans le hadith, c'est la boisson du paradis, et puis il a ramené du lait. Et le prophète, il a choisi le lait. Et donc, كذلك أمر حصل للرسول عليه الصلاة والسلام يعني قلنا عندما صعد وصل إلى مكان نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي فيه بفرضية الصلوات الخمس وبينا أن الله سبحانه وتعالى خالق المكان والزمان والجهات خالق السماوات والعرش والكرسي غني عن خلقه غني عن العالمين لا يحتاج إلى المكان والزمان موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان من نسب إلى الله المكان لا يكون مسلما هذا يكون عبد مخلوقا لا يعبد الله الذي يعتقد في حق الله المكان هذا يعبد شيء توهمه ولا يعبد الله فلا يكون مسلما يعني بإجماع العلماء بلا خلاف أنه المجسم المشبه لله الذي ينسب لله المكان هذا لا يكون مسلم لا يعبد الله لأن الله هو خالق المكان والزمان. Donc on a vu que le prophète il est arrivé à un endroit, il a reçu la révélation et il est important de rappeler que c'est Dieu qui est le créateur des endroits, de l'espace, du temps, des directions, des cieux, de la terre, du trône, du paradis. Il n'est pas concerné par l'endroit, la quantité, la localisation, la direction. C'est lui le créateur de cela. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Et quiconque attribue à Dieu l'endroit ou la localisation, il n'est pas musulman, même s'il prétend. Car celui qui est dans un endroit, celui qui est localisé, c'est forcément une créature. Donc il n'adore pas Dieu, il adore une imagination. Dieu existe avant le temps, avant l'espace. Il est le créateur de l'espace, du temps, des directions. Il n'est pas concerné par cela. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Les savants disent لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Où, quand et comment, c'est pour les créatures. Dieu n'est pas concerné par cela. Donc, هذا مهم تذكيره لأنه الغلط في هذا لا عذر فيه. الغلط في هذا ليس في عذر. Donc, maintenant, rappelez car se tromper dans ça, dans cela, il n'y a pas d'excuse. هذا ليس كما إنسان غلط في الصلاة ولا كذا. هذا أمر عقيدة. C'est pas comme quelqu'un se trompe dans la prière ou autre. Ici, c'est la croyance. وإذا اعتقد اعتقاد فاسد الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما في ثواب لا تقبل منه الأعمال. Donc celui qui a une mauvaise croyance, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emporté par le vent un jour de tempête. Il n'y a pas de récompense. إذن كذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام amr azim wa huwa an ra Allah subhanahu wa ta'ala bi fu'adihi, ra Allah bi fu'adihi. والله تعالى ليس كمثله شيء. الله تعالى رأينا أن الله خلق الإدراك في الجبل الذي كان عنده موسى فرأى الله فلم يتحمل فاندك الجبل فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. إذن رؤية الله جائزة لأن موسى قال ربي أرني أنظر إليك. فقال العلماء إذا نبي من الأنبياء يسأل الله شيء معناه هذا الشيء جائز عقلا، لأن الأنبياء أذكى المخلوقات، لا يسألون شيء تافه، لا يسألون شيء لا يليق بالله. الأنبياء هذا مهم معرفته، الأنبياء لا يسألون الله شيء لا يليق به. مثال: لا يجوز أن يعتقد الإنسان قصة مكذوبة يقولها بعض الجهال يقولون أن موسى قال يا ربي هل تنام، هذا كفر. النبي يسأل السؤال سخيف، النبي يعرف أنه لا يليق النوم بحق في حق الله والتغير والعجز، فلا يسأل، لا يقول يا ربي هل عندك ابن، النبي لا يقول هذا، فلا يقول هل تنام، هذا قصص مكذوبة من الإسرائيليات. فسيدنا موسى سأل الرؤيا فهي جائزة كما ورد في القرآن ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. إذن الله خلق قدرة الإدراك، الإدراك قوة الإدراك في الجبل، فرأى الله فلم يتحمل الرؤية فدك الجبل. الله تعالى يرى بلا كيف ولا مكان ولا جهة، فرأى الله بقلبه بفؤاده. بعض الصحابة قالوا، بعض العلماء قال رآه بعينه، فيه اختلاف، أكثرهم قالوا رآه بفؤاده، وبعضهم قال رآه بعينه. وفي الآخرة كما بينا يرون الله تعالى المؤمنون يرون الله، وهذا أكبر وأعظم وأحب نعيم لأهل الجنة أنهم يرون الله تعالى، كما قال الإمام أبو حنيفة: والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. إذن الله سبحانه وتعالى يرى لا كما يرى المخلوق، المخلوق ترى في جهة ذا كمية ذا شكل مقدار، أما الله يرى بلا مكان ولا جهة ولا كمية ولا مقدار ولا ثبوت مسافة، لأن الله ليس كمثله شيء. الله قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فنحن نؤمن ونعتقد من غير تخيل وتفكر، لا فكرة في الرب، قال عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الرب، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالخالق علما. قال الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية، والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. إذن يرونه لا يشبه شيء من خلقه، ولا يحيطون به علما، لأن هذا أعظم نعيم أهل الجنة المذكور في القرآن في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هذا أكبر وأحب نعيم لأهل الجنة، نؤمن من غير تخيل من غير تشبيه، هذا يكون لأهل الجنة المسلمين. أما الكفار، قال تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الله تعالى ذم الكفار أنهم لا يرونه، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله. فالمؤمنين لهم مزية أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أكبر نعيم أهل الجنة. ثم النبي رآه، كثير العلماء قال بفؤاده، وبعضهم قال ببصره، ولكن لا يشبه شيء، ليس في مكان ولا جهة ليس كمثله شيء، لأنه هو خالق المكان والجهة. إذا نؤمن من غير تخيل، من غير تشبيه، من غير تفكر. Donc, on a dit parmi les choses étonnantes aussi que, qui sont arrivées au prophète, c'est qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, les croyants le verront quand ils seront au paradis. C'est le plus grand bienfait, la plus grande félicité qu'ils aiment le plus, les gens du paradis, c'est qu'ils voient Dieu sans direction, sans quantité, sans endroit. Parce que Dieu est le créateur de l'endroit, il n'est pas concerné par la quantité, l'endroit, la direction. Les créatures, on les voit devant, à droite, à gauche, dans les six directions, proches, éloignées, avec une distance, avec une quantité. Mais Allah Ta'ala, il est vu pas comme sont vus les créatures. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Les savants disent « Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi balik ». Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Seul Dieu sait sa réalité. C'est-à-dire, les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. Et l'imam al-Tahawi a dit, c'est-à-dire, voir Dieu est une vérité pour réalité pour les gens du paradis sans comment et sans cerner la réalité de Dieu. Allah, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc on croit sans imagination. Dieu, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Il a créé l'espace, le temps, il n'est pas concerné par cela. Donc ça, c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Mais les mécréants, ils ne verront pas Dieu comme Allah nous l'apprend dans le Coran. Et puis, on a dit, le prophète, il a vu Dieu. Donc, Moussa, il a demandé à Dieu de le voir. Ils ont dit, les savants, donc c'est valable de voir Dieu parce que Moussa, il a demandé. Et les prophètes ne demandent pas quelque chose de stupide ou qui n'est pas digne de Dieu, parce qu'ils ont, ils savent ce qui est digne de Dieu, les prophètes. Ils sont intelligents, ils ne demandent pas des questions stupides. Donc par exemple, on a dit, ben attention, il ne faut pas croire certaines histoires erronées où certains prétendent que Moussa aurait dit « Oh Dieu, est-ce que tu dors ?» Donc ça c'est stupide. Les prophètes, ils savent que dormir, être incapable, changer, ce n'est pas digne de Dieu. Donc ils ont dit les savants, tout comme il n'est pas valable qu'un prophète dise à Dieu est-ce que tu as un fils ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est pas digne de Dieu. Les prophètes, ils ne posent pas de questions stupides. Donc si dans le Coran il est cité que Moussa, il a demandé à Dieu de le voir, ça veut dire qu'on peut voir Dieu. Sauf qu'il a dit lan tarani, c'est-à-dire tu ne me verras pas dans cette vie. Mais Allah a accordé à la montagne la capacité de le voir. Et la montagne s'est effondrée. Donc c'est valable de voir Dieu. Et le prophète, donc on a dit, il a vu Dieu. Certains, le plus de compagnons, de savants, ils ont dit, ils ont l'a vu avec le cœur. Et certains, ils ont dit, il l'a vu avec ses yeux. Mais le plus, ils ont dit qu'il l'a vu avec son cœur. Mais sans comment, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Dieu, rien n'est tel que lui. Et rien n'a de ressemblance avec lui. إذن هذا أكبر وأحب نعيم لأهل الجنة يرون الله تعالى لا كما يرى المخلوق. وسنذكر بعض الأقوال في هذا الباب، لأنه كما بينا نحن نتبع أهل السنة والجماعة، مذاهب الأربعة، أهل السنة الذين يتبعون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريق النبي وشريعته. أما المشبهة يشبهون الله بخلقه، والمعتزلة هناك فرقة اسمها المعتزلة ينفون هذا النعيم وهو رؤية الله. موجود أفكار المعتزلة وفي ناس تتابع أفكارهم حتى الآن. يعني هذه المعتزلة في ناس في بعض النواحي يتبعون هذه الأفكار، طبعا هذه أفكار مخالفة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نبين ما ذكر العلماء في هذا الأمر وهو الرؤية، لأن المعتزلة ينفون الرؤية مع أنها ثابتة في القرآن الكريم في سورة القيامة كما بينا وفي الأحاديث سنذكرها. وبإجماع أهل السنة والجماعة، لكن يرونه كما قلنا بلا كيف ولا مكان، ولا يرى المخلوق كما لا كما يرى المخلوق. دونك أما المشبهة يشبهون الله وينسبون إليه المكان والجهة، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. Donc il est important de montrer ici que la voie sunnite qu'on suit, la voie de la majorité de Al-Sunnah wal-Jama'a, des quatre écoles, c'est que donc on voit Dieu pas comme sont vues les créatures. C'est pas la voie de ceux qui assimilent Dieu, il lui attribue la forme, la quantité, ça c'est de la mécréance. Ce n'est pas la voie des Mu'tazila qui eux nient le fait qu'on voit Dieu. Donc aussi ça c'est de l'égarement, nier cela, car c'est confirmé dans le Coran. Donc on ne suit pas ni Mu'tazila ni Mushabbi, on suit la voie sunnite. Et de toute façon le prophète nous a mis en garde contre les gens qui dévient. الرسول حذر من هؤلاء الناس التي تحرف الدين. بعض الناس لا يعرفون هذا، يقول لك ماذا هذا الافتراق كذا. الرسول قال في حديث ثابت: ستفترق أمتي لبضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي ما كنت عليه أنا وأصحابي. الرسول حذر من الفرق المنحرفة وقال عليكم بالجماعة، وهي جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة، هؤلاء هم السواد الأعظم، الجماعة جمهور الأمة. Donc bien sûr le prophète il a mis en garde contre les gens déviés, parce que des gens ils savent pas cela, ils comprennent pas. Donc le prophète il a dit que ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf une, et c'est la majorité, c'est la voie donc sunnite, les quatre écoles de l'ensemble de la majorité, donc de ces gens, des gens qui se réclament de l'islam. Et eux, donc, ils suivent l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idan warada fi al-hadith, al-Rasul alayhi wa sallam قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي قال العلماء كما لا تشكون في رؤية القمر كذلك لا تشكون في رؤية الله. طبعا هنا ليس هنا ليس معناها أن الله يشبه القمر. إذا إنسان لجهلي يعتقد الله يشبه القمر هذا ما عرف الله، هذا كافر، القمر مخلوق لله. إنما معناه لا تشكون عندما ترون القمر كذلك لا تشكون في رؤية الله. أما الله بلا جهة ولا مكان سبحانه وتعالى، هذا معنى الحديث. Donc le prophète il a dit vous verrez votre Seigneur le jour dernier et vous ne douterez pas de sa vision, tout comme vous ne douterez pas de la vision de la lune une nuit de pleine lune. Donc comme quand vous voyez la lune vous ne douterez pas, aussi quand vous verrez Dieu vous ne douterez pas. Ça ne veut pas dire ici bien évidemment que Allah ressemble à la lune, parce que la lune est créée par Dieu, la lune c'est une forme, une quantité, mais ça veut dire que vous ne douterez pas tout simplement. إذن هذا معنى أنهم لا تشكون في رؤيته، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من خلقه، والله تعالى يعطيهم قدرة الإدراك فيرون الله سبحانه وتعالى. إذا نذكر بعض أقوال العلماء يعني في هذا وأحاديث. إذا روى البخاري في صحيحه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون، المرية هي الشك، وهل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تمارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن حجر معروف عنده كتاب فتح الباري على صحيح البخاري، من أشهر شراح البخاري، يسمى إمام ابن حجر يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، عالم حديث. يقولون هنا عالم حديث مش إنسان عنده مكتبة ويقرأ في الكتب كما بعض الجهال في التلفاز يقرأ الكتب ويقول أنا محدث، لا، عالم حديث عنده السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن الرسول، من كبار علماء الحديث الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري قال قوله ترونه كذلك المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف. وقال البيهقي سمعت الشيخ أبا الطيب السعلوكي يقول لا تضامون بتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه أي الله لا يرى في جهة. هذا كل كلام ابن حجر العسقلاني في أي كتاب فتح الباري. كتاب فتح الباري معروف في العالم الإسلامي. فتح الباري على صحيح البخاري يقع في قريب أكثر من 20 مجلد. إذن نعيد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث قوله ترونه كذلك المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف. قالك معناها ما فيش مشقة وفيه واضح وما فيها شك. هذا معنى الحديث. قال وقال البيهقي البيهقي عالم كبير بتاع حديث الحافظ البيهقي عنه كتاب الأسماء والصفات وغير ذلك من الكتب. قال البيهقي سمعت الشيخ أبا الطيب السعلوكي يقول لا تضامون بتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيتي في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه تعالى يرى لا في جهة. لأن الله لا يرى لا في جهة. فرؤيتنا لله تعالى ليست كرؤية المخلوقات في جهة أمام أو خلف أو فوق أو تحت أو يمين أو شمال، بل يراه المؤمنون من غير أن يكون سبحانه في جهة واحدة ومن غير أن يكون في كل الجهات، لأن الجهات كلها مخلوقة لله تعالى. إذن الجهات كلها مخلوقة لله تعالى، هو خلقها، فالله تعالى يرى في بلا جهة. وكان قبل الجهات والأماكن كلها سبحانه وتعالى، وبعد أن خلقها ما زال كما كان، لا يتبدل ولا يتغير. Donc on a cité un hadith rapporté par Al-Bukhari et dans son sahih et expliqué par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui est un très grand savant du hadith dans son livre donc Fathul Bari ala sahih al-Bukhari. Fathul Bari ala sahih al-Bukhari donc qui est un des plus grands commentaires de sahih al-Bukhari fait donc par Ibn Hajar le grand savant. Il expliquait que ici, ce qui est visé par le prophète, il dit, il pose la question, les gens, est-ce qu'on voit notre Seigneur le jour dernier? Il leur a dit, est-ce que vous doutez de la lune la nuit de pleine lune? Ils lui ont dit non. Est-ce que vous doutez de le soleil quand il n'y a pas de nuages? Ils lui ont dit non. Il leur a dit, de même, vous allez voir Dieu sans douter que ce soit difficile pour vous. Vous le voyez facilement et vous ne douterez pas que vous voyez Dieu. Donc il a dit c'est ça que ça veut dire l'imam Nahal al-Asqalani. Il a dit c'est, mais Dieu on ne le voit pas dans une direction parce qu'Allah il est sans direction. Donc c'est ça ce qui est visé par le hadith. Ça veut dire il a dit assimiler la vision de Dieu dans le sens que ce n'est pas difficile et qu'il n'y a pas de doute. C'est ça qui visait. Tout comme si ce n'est pas difficile pour vous de voir la lune, une nuit de pleine lune, il n'y a pas de nuages, et que vous ne doutez pas, de même vous ne doutez pas. Il a dit ici, ce qui est assimilé, c'est la non-difficulté et le non-doute. Et ce n'est pas la direction, bien évidemment. Parce que quiconque il croit que Dieu ressemble à la lune, c'est stupide de croire cela. Et bien sûr, il n'est pas musulman. Car Dieu est le créateur de la lune et donc le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est fait par l'explication par Ibn Hajar al-Asqalani. Parce que le hadith rapporté par Al-Bukhari, et dans son commentaire à ce hadith-là, il expliquait ce qu'on vient de dire. Et il rapporte aussi une explication en plus de Al-Bayhaqi, qui dit Allah, et on le voit sans direction. Donc ça c'est parmi les paroles, donc pour montrer un peu ce qu'ont dit les grands savants pour connaître un peu, donc être au courant de ce que disent les grands savants sunnites sur le sujet de la croyance. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, de nos jours, ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas des occasions d'entendre parler des grands savants musulmans, mais souvent des charlatans qui sont en fait payés pour falsifier la religion. هذا مهم يعني نذكر على العلماء وكذا باش الناس تعرف يعني بتكون عندها فكرة وثقافة إسلامية على العلماء الكبار لأنه كثير ناس تلقاها ما تعرفش هذه العلماء تسمع بجهال وخطباء الفتنة كما أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام مشهورين بالتلفزة فقط كثير ناس بيهقي ما يسمعوش عليه خليل كثير مع أنه عالم كبير ابن حجر كذلك إذن هذا حديث ويوجد غيره كذلك عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذن وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته رواه مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر ولم يشبه الله تعالى بالقمر قال ابن منظور في كتاب لسان العرب لسان العرب من كبار كتب اللغة معروف ابن منظور كتاب لسان العرب في عدة مجلدات قال لا تضامون في رؤيته يعني رؤية الله عز وجل أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأن الله ليس في جهة ولا مكان ويروى لا تضامون على صيغة ما لم يسمى فاعله ويروى تضامون من الضيم وهو مذكور في موضعه قال ابن الأثير يروى هذا الحديث بالتشديد والتخفيف والتخفيف فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه قال ويجوز ضم التاء وفتح على تفاعلون وتفاعلون ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته والضيم الظلم فيراه بعضكم دون بعض إذن قال برواية فها تشديد لا تضامون ورواية فيها التخفيف لا تضامون قال التشديد معناها لا ينضم بعضكم إلى بعض لأنه بلا جهة والتخفيف يعني من غير شد على الميم لا ينالكم ضيم أي لا ينالكم ظلم معناها بلا مشقة ترون الله سبحانه وتعالى وقال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه المتوفى سنة 150 هجري أحد مشاهير علماء السلف إمام المذهب الحنفي منصه لأن هذا السلف الصالح وليس أدعياء السلفية الذين يشبهون الله بخلقه قال والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة ذكره في الفقه الأكبر شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري صحيفة 136-137 إذن قال والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون هم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة إذن كل هذا مهم في أقوال كثيرة جدا وعلماء التفسير إلى غير ذلك نذكرها لاحقا لأن كما نعلم من شبه الله بخلقه بهذا لا يدخل الجنة ولا يرى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعبد لم يعبد الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الظاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله